الآن في هذه الأيام المتبقية القليلة من شهر الفضل والجود والإحسان والعطاء والكرم. أظنكم قد عرفتم كلمة الليلة أيها الأخيار، إنها الزكاة. ما هي الزكاة لغة واصطلاحا وباختصار شديد، لأن الموضوع طويل جدا وجليل وكريم. الزكاة لغة، وخلي بالك من التأصيل اللغوي ده لأنه في غاية الجمال، الزكاة لغة هي الزيادة والنمو والطهارة والبركة. طب وانت عاوز حاجة تاني؟ الزكاة في اللغة هي الزيادة، النمو، الطهارة، البركة. يقال زكى الشيء، أي نما وزاد. زكى الشيء أي نما وزاد، نما من النمو من الزيادة. أما الطهارة والبركة فمنه قوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الله الله الله، خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ عشان تنقص المال؟ أبدا. طب ده الراجل تعبان في جمع هذا المال، جمع من الحلال، لماذا تأخذ منه ماله بعد عرق وكد وتعب؟ الله جل وعلا غني عني وغني عن مالي وغني عن العالمين، فهو لا يعطينا المال ويقترض منا هذا المال لحاجته جل جلاله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إنما يعطينا المال، فالمال ماله والمال فضله، ولا تتوهم أن المال مالك. وإن نسب الله المال إليك، وقال جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لكن المال في الأصل ماله سبحانه وتعالى، وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: وأتوهم من مال الله الذي آتاكم، فنسب المال إليه وهذا هو الأصل. ثم أمرك أن تنفق من مالك، إنما أموالكم، فنسب المال لنا. هذه النسبة أيها الأفاضل ليست نسبة ملك، ليست نسبة تمليك، إنما هي نسبة إضافة تشريف وتكليف، إنما هي نسبة تشريف وتكليف. فإن نسب الله المال لنا فأنا لا أملك شيئا وأنت لا تملك شيئا، ومالك الحقيقي هو ما تنفقه، هو ما تقدمه، ومالك هو ما تتصدق به وتنفقه على الفقراء والمساكين. أما ما تتركه بعد الموت هذا ليس مالك، إنما هو مال الورثة، كما قال الصادق عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإنما له ما قدم، ما أنفقه في حياته بيديه ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فإنما له ما قدم، ومال وارثه ما أخر. فمالك الذي تتركه ليس مالك، إنما هو مال الورثة. أما مالك الحقيقي هو ما تنفقه الآن، ما تقدمه الآن تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. إذن لماذا فرض الله الزكاة وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ممن وجب عليهم إخراج الزكاة؟ قال جل علاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة طهرة للنفس من الشح والحرص والبخل والطمع والجشع وعبادة المال، والمال إله يعبد، بل هو من أبشع الآلهة التي تعبد الآن في الأرض من دون الله. نعم إله، ألم تسمع قول رسول الله: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، لا أريد أن أطيل في التأصيل. يبقى الزكاة لغة مشتقة من الزيادة والنمو والطهارة والبركة، نما زكى الشيء أي زاد ونما. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي تطهر بها نفوسهم، تطهر بها نفوس الأغنياء، وهو رب الكعبة إنما هي طهرة أيضا لنفوس الفقراء. فقراء، ما علاقة ذلك بنفوس الفقراء؟ لا، بل هي تطهير لنفوس الفقراء من الحقد، من الحسد، من الغل، من روح الضغينة، من حب الانتقام. فكيف يرى فقير غنيا إلى جواره يتقلب في ألوان النعيم والفقير لا يجد ما يفطر عليه، ما يسطر به بيته وأولاده؟ هذا يحرك روح الحقد والغل والانتقام في قلوب الفقراء. فلا تتوهم أن الزكاة تطهير لقلوب الأغنياء من الشح والبخل والطمع وفقط، بل هي تطهير للمجتمع كله. إنها تشريع الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما الزكاة اصطلاحا بإيجاز شديد هي اسم لما يخرجه المسلم الذي توفرت فيه وجوب الذي توفرت فيه شروط وجوب إخراج الزكاة للفقراء والمساكين. هي اسم لما يخرجه المسلم من حق لله تعالى للفقراء والمساكين. أو قال بعض أهل الفقه الزكاة هي حصة مقدرة، ده تعريف فقه شوي، حصة مقدرة في مال مخصوص في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة، ده تعريف الفقهاء للزكاة. حصة مقدرة يعني معلومة محددة، حددها الشرع في المال، في الزرع، في المواشي، في الذهب، في الفضة، وهكذا. حصة مقدرة في مال مخصوص في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة، وهي الجهات المعروفة في مصارف الزكاة، وسأبينها الآن بإذن الله جل علاه. إذن أخي الحبيب، الزكاة هي اسم لما يخرجه المسلم من حق الله تعالى للفقراء والمساكين يبتغي به وجه الله عز وجل. الزكاة ركن ثالث من أركان الإسلام، وفرض فرضه الله تبارك وتعالى على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع توفرت فيه شروط إخراج الزكاة. لأنه ليس كل مسلم عاقل بالغ يستطيع أن يخرج الزكاة، فهناك من المسلمين من يستحق أن يأخذ الزكاة. إذن الزكاة أيها الأفاضل ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثالث بعد النطق بالشهادتين وإقامة الصلاة. الركن الثالث من أركان إسلامك ودينك أن تخرج الزكاة. أنا أتساءل الآن بحسرة ومرارة، هل يخرج الآن كل الأغنياء في الأمة ممن وجب عليهم أن يخرجوا الزكاة، هل يخرج الآن الأغنياء زكاة أموالهم؟ هل يخرج كل الأغنياء في الأمة زكاة أموالهم كما أمر الله وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بأعلى صوتي وملء فمي، لا لا ثم لا. أنت كنت وقفت على خزنة كل غني يا مولانا عشان تقطع وتجزم بقولتك لا وتكررها ثلاثا؟ لا، لم أقف على خزنة كل غني ولم أعرف ماله، وإنما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد خلق الله الأغنياء والفقراء وجعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء، فإن وجدتم فقيرا فاعلموا أنه بتقصير غني. وما أكثر الفقراء، بل ما أكثر من لا يجدون الآن لقمة العيش، بل ما أكثر من لا يجدون الآن ثوبا يسترون به أجسادهم. أنا لا أبالغ يا أخي، آخر إحصائية آخر إحصائية عالمية، يوجد الآن في العالم أكثر من مليار جائع. جائع، أكثر من مليار، أكثر من مليار جائع. أنا أتحدث عن البشرية، عن العالم، لأن الإسلام يطعم الجائع ولو كان على غير الإسلام، لأن الإسلام يأمر بإطعام الجائع ولو كان على غير الإسلام. لقد تصدق عمر على يهودي. فأنا لا أتحدث عن فقراء المسلمين في السودان، في دارفور، ولا في الصومال، ولا في فلسطين، ولا في العراق، ولا في كشمير، ولا في أفغانستان، ولا في باكستان. باكستان النهاردة 7 مليون مشرد، ما عندوش بيت ولا طعام. 7 مليون، 7 مليون. ثم ينخلع القلب لثري أمريكي، لثري أمريكي ينادي بالتبرع للدول. كل الأغنياء يتبرعوا لدولهم بنصف ثرواتهم، بنصف ما يملكون، ونفذ وطبق فعلا. النهاردة تعالى نادي على الأغنياء بكلام الله، بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وقل له أنت لا تتفضل على الفقير، أنت لا تتفضل عليه، بل أنت تمنح الفقير حقا له أوجبه الله تبارك وتعالى عليك في مالك أنت، أوجبه الله عليك في مالك، وجعل هذا المال المعلومة المحددة الذي تخرجه من مالك إنما هو ركن من أركان دينك. اسمع اللي هقوله، لا يصح لك دين إلا بأداء هذا الركن. أما من جحد هذا الركن وأنكره فهو كافر بإجماع. خلي بالك، أنا أعي كل لفظة بإذن الله أرددها، وأعلم خطورة ما أقول. أقول من جحد الزكاة وأنكر فرضيتها فقد كفر بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. يعني دي مسألة ما فيش فيها قولان، مسألة ما فيش فيها قولان لأهل العلم، فريق يقول كافر وفريق يقول مش كافر. لا لا لا، ده إجماع على أن من أنكر الزكاة، من جحد الزكاة وأنكر فرضية الزكاة فقد كفر، لأنه أنكر ركنا ثالثا من أركان الإسلام وأنكر معلوما من دين الله جل وعلا بالضرورة. شايف الأمر جلل قد إيه والأمر خطير قد إيه؟ إذن الزكاة أيها الأفاضل فرض من فرائض هذا الإسلام، وركن ثالث من أركان الدين، وركن ثالث من أركان الدين. وقد تظاهرت وتضافرت أدلة القرآن والسنة والإجماع على ما أقول، على وجوبها، على فرضيتها. تضافرت أدلة القرآن وأدلة السنة وأجمعت الأمة على ذلك. هل تعلم أن الله جل وعلا ليبين عظمة الزكاة ومكانة الزكاة ومنزلة الزكاة قد قرنها بالصلاة في 82 آية، في 82 آية من آيات القرآن؟ هل وقفت على هذه المعلومة؟ في 82 آية في القرآن الكريم يقرن الحق تبارك وتعالى الزكاة بالصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، 82 موضع في القرآن يقرن الله الزكاة بالصلاة. ليه؟ صلاة والزكاة. حتى قال ابن عباس 3 آيات نزلت مقرونة بثلاث لا يقبل الله عز وجل واحدة بغير قرينتها. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمن عبد الله سبحانه وتعالى ولم يحسن لوالديه لم يقبل منه. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. فالزكاة قرينة الصلاة، لا يصح على الإطلاق أن تصلي وأن تضيع الزكاة، أن تضيع الركن الثالث من أركان دينك. بل لقد جعل الحق تبارك وتعالى الزكاة غاية، خلي بالك من اللفظة دي، غاية من غايات تمكين الأمة في الأرض. يا سلام، انت بتقول ايه؟ بقول لحضرتك لقد جعل الله الزكاة غاية من غايات التمكين للأمة في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أكمل وآتوا الزكاة. يبقى إيتاء الزكاة غاية، مش بتمكن الأمة في الأرض من أجل الكبر ومن أجل التعالي على سائر الأمم، لا، وإنما تمكن الأمة في الأرض لتقيم منهج الله، لتقيم منهج الله ولتقيم دين الله. من إقامة هذا الدين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وحذر الحق تبارك وتعالى تحذيرا شديدا جدا سأبينه الآن من منع الزكاة وعدم أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام في آيات كثيرة في القرآن الكريم، وكذلك حذر نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أود أن أبين فقط فرضيتها بالقرآن والسنة والإجماع. أما السنة فالأدلة في ذلك أيضا كثيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، ها، والركن الثالث بعد الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طب خذ هذه الرواية الرقراقة الجميلة في الصحيحين من حديث ابن عباس، وسامحوني على السرعة لأن الموضوع طويل، وأنا أريد أن أبين لحضراتكم الليلة أكبر كم من المعلومات في هذا الباب وفي هذه الكلمة الرقراقة الواسعة الجميلة. أقول: روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن داعيا إلى الله، اسمع ماذا قال: قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الله، هذا ما يسميه علماؤنا الآن بفقه الأولويات، هذا الفقه الغائب، هذا الفقه الغائب عن ساحة الدعوة إلى الله إلا من رحم ربي. هذا الفقه الغائب، فقه الأولويات. ما معنى فقه الأولويات؟ أن تبدأ بالأهم فالمهم. رأيت رجلا يشرب خمرا ويمسك بيده سيجارة، أيعقل يا رجل أن تبين له حرمة التدخين دون أن تبدأ الحديث معه بحرمة الخمر؟ هذا لا يجوز. الشاهد، يقول النبي لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، كلها صحيحة. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. خلي بالك بقى، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أطاعوك لذلك، خلي بالك من دي، الركن الثالث أهو. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد فرض زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الله، هو ده الركن بقى. فأعلمهم أن الله قد فرض صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد، وأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. الله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية الكافرين ولا المذنبين العاصين، فهو الغني سبحانه وتعالى. والأدلة أيضا على ذلك في السنة كثيرة، قد أذكركم ببعضها الآن وأنا أتحدث عن الترغيب والترهيب في قضية الزكاة. لقد رهب القرآن الكريم وحذر ربنا جل جلاله تحذيرا شديدا من منع الزكاة ومن التقصير في أداء حق الله. كثير من الناس لا يخرج زكاة ماله إلا في رمضان. هل انتهيت؟ هل جلست مع نفسك جلسة صدق وحسبت بالورقة والقلم؟ خلي بالك، بالورقة والقلم مش بالبركة. الزكاة قد ايه بالضبط؟ وحضرتك بتخرج الزكاة تبقى ناوي ان ده حق الله عليك في زكاة المال، مش انا بتصدق لله. لا لا، خلي بالك، خلي بالك جدا من اللي انا بقوله. اول شيء ان تكون صاحب نية صادقة تبتغي بزكاتك وجه الله، والامر الثاني ان تحدد حق الله بدقة وان تعلم حق الله في مالك تماما، وان تخرج هذا الحق لله، وانت عاقد النية على ان هذا المال للزكاة مش انا بطلع لله. لا ما ينفعش، خلي بالك ما ينفعش، لازم تبقى عارف انت زكاتك عليك. زكاة السنة دي كام؟ مليون؟ 100 مليون؟ مليار؟ 1000 جنيه؟ 2000 جنيه بالضبط. طب وانا بطلع اكتر من كده، ماشي لا حرج عليك، زد ما شئت فهذا خير لك في دينك ودنياك، لكن يجب عليك ان تكون على بصيرة بحق الله عليك وبحق الله في مالك على الكمال والدقة والتمام، فإن زدت بعد ذلك فهو خير لك. إنما تقول أنا بطلع وحاسس إن أنا بطلع بالزيادة، لا يصلح لا يصلح. أنت لا تستطيع أبدا أن تتعامل مع شريكك بهذه الطريقة، والله أبدا لا تقبل. يقول لك أنا تهيأ لي كده إن أنا اديتك السنة دي أكتر من حقك، تقول له لا، طلع الدفاتر، طلع الدفاتر والسجلات والحسابات وهات الأوراق عشان أعرضها على محاسب شخصي من عندي أنا يعرف اللي ليا واللي عليا. الله أكبر، لماذا تتعامل مع ربك تبارك وتعالى بهذه الطريقة وتتعامل مع شريكك بهذه الطريقة؟ الشاهد أيها الحبيب، الزكاة حق الله جل وعلا، وهي حق للفقير في مالك أيها الغني، فأد حق الله على الكمال كاملا غير منقوص، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. ما تخلي بالك من القرآن، خلي بالك من القرآن. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سلم يا رب. والذين يكنزون الذهب والفضة، اسمع النبي بقى بيفسر لك الآية. الله، ما أجمل أن تفسر الآية بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من صاحب كنز، الحمد لله يا مولانا أنا عندي 5 مليون وعندي 10 مليون بس ما عنديش كنوز، أنا ما عنديش كنز. والتاني هيقول الحمد لله، اللهم لك الشيخ كده عداني الليلة دي، أنا عندي مليار بس ما عنديش كنوز. لا، خلي بالك، ما هو الكنز؟ الكنز هو المال الذي وجبت فيه الزكاة ولم تؤدي زكاته. أحسن كتير من الناس تتوهم إنه كنز، كنز بقى لقاه تحت البيت ولا لقاه في الجدار ولا لقاه في أرضية الحديقة. لا لا لا، الكنز هو المال الذي وجبت فيه الزكاة. وجبت فيه الزكاة ليه؟ لشرطين. ما هما؟ الأول النصاب، والثاني مرور حول هجري كامل. يبقى هو المال الذي وجبت فيه الزكاة ولم يؤدي صاحبه زكاته، ده اسمه ايه؟ اسمه كنز. خلي بالك النبي بيقول لك ايه؟ ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل له صفائح من نار فتكوى بها جنباه وظهره، فتكوى بها جنباه وجبهته، فتكوى بها جنباه وجبهته. في يوم يحكم الله بين عباده، يوم يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هل سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكنز، هذا المال هيحمى عليه في النار ويجعل صفائح من النار، يكوى جنبه، يكوى جبينه في يوم يحكم الله فيه بين العباد، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بعدين يرى سبيله، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طب ركز معايا تاني في الآية كده بسرعة معلش. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. شوف أسلوب القرآن فيه توبيخ تقريع لأولئك الكانزين، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ليه؟ ليه الجبين وبعدين الجنب وبعدين الظهر؟ لأن هذه الجوارح هي أولى الجوارح التي تشترك في هذه الجريمة البشعة، في جريمة منع الزكاة، في جريمة الإعراض عن الفقير وعدم إعطائه حقه. أول ما يأتيه الفقير الذي يستحق الزكاة وواجب على هذا الغني أن يخرج حق الله، أول عضو من الجوارح أو أول جارحة من الجوارح تشترك في هذه الجريمة الجبهة، الجبين. الجبين يكشر ويبقى فيه عبوس وضيق، وبعدين يقوم عاطي للفقير جنبه يعطيه جنبه خلاص. فالجارحة الثانية هي الجنب، أي جنب بقى ينصرف به. يبقى فتكوى بها جباههم وجنوبهم، وبعدين إذا ازداد الإعراض انصرف بالكلية عن الفقير، فلا يرى الفقير من هذا الغني إلا ظهره. يبقى هذه الجارحة الثالثة التي تشترك في هذه الجريمة، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وخلي بالك من الرواية دي، خلي بالك قوي، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال، الأولانية كنز، إنما الحديث ده في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. خلي بالك أنا عارف فيه رواية تانية ضعيفة في الصلاة لا تصح، اللي هي الفال 15 عقوبة لا يتسع الوقت لسردها الآن، هذه رواية لا تصح، إنما هذه الرواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. إيه الشجاع وإيه الأقرع دي؟ الشجاع هو ذكر الثعابين، والأقرع الذي تساقط الشعر من فوق رأسه لكثرة السم في جوفه. ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فيطوقه سلم يا رب، فيطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه. بلهزمتيه يعني بشدقيه، يأخذ هذا الشجاع الأقرع بشدقيه ويقول له، يقول لهذا الكانز لهذا المال الذي لم يؤدي حق الكبير المتعال، يقول له: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. من تشفتم من مات من الملوك والأمراء والرؤساء والحكام والشاهن شاه، كل هؤلاء قد رأيناه بعيوننا على شاشات الفضائيات، ماذا أخذوا؟ لا شيء. والله لا يستطيع مخلوق مهما كان قدره أن يأخذ معه دولارا واحدا إلى قبره. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا. لو لم تملك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ يقول ابن آدم: مالي مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ هو ده مالك. يأمر النبي عائشة أن تتصدق بشاه، فتصدقت بها عائشة إلا الكتف، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها غير كتفها، بل بقيت كلها غير كتفها. ما تصدقت هو المدخر لك، ما أنفقته في حياتك ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله جل وعلا، هو المتبقي لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، بل هو شر لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والله العظيم يا إخواني، لا تعيش البشرية في هذا الضنك الذي تعيشه الآن إلا بسبب إعراضها عن حق الله تبارك وتعالى وعدم إخراج الأغنياء حقوق الفقراء. والله لا تعيش البشرية ما تعيشه الآن من ضنك إلا بسبب منع زكاة المال. أنا أقسم بالله لو أخرج أغنياء المسلمين زكاة المال ما وجد فقير مسلم بين أظهرهم أبدا أبدا. زكاة المال موضوعة في المال بحسبان، بحسبان. وجل جلال اللطيف الخبير، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لا تتصور أن الأغنياء والفقراء مسألة اعتباطية، لا حاشا لله، لا يقع شيء في كون الله إلا بقدر دقيق وإلا بحكمة بالغة. سبحان الحكيم الخبير جل جلاله. والله ما تعيش فيه البشرية الآن من ضيق وضنك وظلم للحكام والرؤساء، والله سببه عدم إخراج زكاة المال والزروع والثمار وغيرها من أنواع الزكوات. أين زكاة البترول؟ أين زكاة هذا المال في الأمة؟ أين زكاة أموال الأغنياء بصفة عامة؟ أين زكاة الذهب والفضة؟ أين زكاة الزروع؟ أين زكاة الحبوب والثمار؟ أين الزكاة؟ أين هذه الأموال؟ يقول سيد الرجال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ما عرف أسلافنا الإيدز أبدا، وما سمع أسلافنا عن إنفلونزا الخنازير أبدا، وما سمع أسلافنا عن إنفلونزا الطيور أبدا، وما سمع أسلافنا عن الزهايمر أبدا، وما سمع أسلافنا عن هذه الأمراض الفتاكة كأمراض الاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية كالقلق والحزن بهذه الأعداد الضخمة والبشعة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. نعم، أعلنت الفاحشة وصورت الفاحشة وجعل لتقديم الفاحشة ملايين المواقع على شبكة الإنترنت، أكثر من 4,600,000 موقع إباحي على شبكة الإنترنت، أكثر من 4,600,000 موقع إباحي على شبكة لتصوير الفاحشة ولتقديم الفاحشة وللإعلان عن الفاحشة بكل صور الإعلان. إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. أنا عاوز بس أخ عاقل يستطيع أن يرصد حجم ما أنفق على مرض الإيدز. أود أن تعرف البشرية حجم ما أنفق على مرض الإيدز إلى الآن، ولم يتوصلوا إلى هذه اللحظة إلى دواء. بس إحنا عندنا الدواء. نعم، عندنا الدواء، ودواء لا يكلف مالا، ودواء ناجع وناجح، ونقول ذلك بثقة، وكلامنا ليس محل اختبار. دواء مرض الإيدز في الطهارة، في العفة، في البعد عن الزنا، في البعد عن عمل قوم لوط. لا دواء للإيدز إطلاقا إطلاقا إلا بالبعد عن الفاحشة. نقول ذلك بكل ثقة لأنه كلام ربنا وكلام الصادق نبينا الذي لا ينطق عن الهوى. لو أنفقت أمريكا وأوروبا مئات المليارات للوصول إلى دواء ناجع للقضاء على مرض الإيدز، فلم ولن يتمكنوا إلا بمنهج الطهارة، بمنهج العفة، بمنهج البعد عن الزنا والبعد عن عمل قوم لوط. هذا منهج الله سبحانه وتعالى ومنهج رسول الله. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. خلي بالك من اللي جاي. ولم يمنعوا زكاة أموالهم. خلي بالك من الواقع المر للأمة عيشاه والبشرية غرقانة فيه. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ما فيش مطر فعلا، ولولا البهائم لم يمطروا. ويسأل الله أن يرفع عنا البلاء. حتى لو نزل مطر يبقى فيضانات مهلكة مغرقة، وليس كما قال النبي: اللهم حوالينا ولا علينا. علينا تبقى نقمة، حوالينا تبقى نعمة، كلمتين اتنين. اللهم حوالينا ولا علينا. ما يبقاش المال فيضانات مدمرة مغرقة مهلكة، لا يبقى مال نعمة للزرع يستفيد والضرع يأتي بالخير والناس يعيشون في نعمة ورخاء وسعة وبركة. لا، مش ممكن أبدا. والأمة مانعة لزكاة المال إلا من رحم الكبير المتعال، يأتي المطر وتتنزل البركات من السماء وتخرج البركات من الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، بما كسبت أيديهم من المعاصي والذنوب. هذا كلام علام الغيوب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. حتى المطر اللي بينزل سبحان الله من أجل البهائم، لأنها مخلوقات ما ذنبها؟ من اللطائف الجميلة، أنا لا أسوق هذا دليلا وإنما أسوق هذا استئناسا، أن سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام خرج مع بني إسرائيل في عام من الأعوام، من أعوام القحط وقلة المطر، وقال هيا لنصلي ولنجأر ونلجأ إلى الله عز وجل أن ينزل علينا المطر. فمر سليمان على وادي النمل فرأى نملة تناجي ربها سبحانه وتعالى، وسمعها تقول اللهم إنك تعلم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. لا إله إلا الله. فأنزل الله المطر، فالتفت سليمان إلى بني إسرائيل وقال ارجعوا إلى الله عز وجل، فلقد أتى الله عز وجل بفرجه لكم استجابة منه لدعاء نملة. نملة، ولولا البهائم لم تمطروا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. أنا أستحلفك بالله، فيه النهاردة متر طوله 100 سنتي، فيه كيلو النهاردة بتجيبه 1000 جرام، ولا فيه تطفيف في الكيل والميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا اشترى يقول له طب بالكفة شوية، طب بالميزان، إنما لو هو اللي بيبيع ولو هو اللي بيعطي يخسرون. هذا هو التطفيف. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، ضيق ونكد وشدة المؤنة وجور السلطان، ظلم الحكام. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولسه هنبدأ مفاوضات جديدة، لسه مفاوضات جديدة، وهكذا الحلقة يعني دوارة، والأمة لا تستفيد أبدا من أي درس، ولن تستفيد أبدا من أي درس ما دام زعماؤها لا يرجعون إلى حكم الله تبارك وتعالى الذي عرفهم بنفسيات القوم من اليهود وفيما يفكرون فيه. ما دام الحكم بعيدا عن حكم ربنا وحكم نبينا صلى الله عليه وسلم، فلن نستطيع أبدا أن نتعرف على طبيعة القوم. فالقوم متخصصون في نقض العهود، بعد نقض العهود بعد إبرامها ونقضها بعد إبرامها، هذه طبيعة القوم. لسه في مفاوضات تانية وتالتة، وزي ما قلت قبل كده مش هتنتهي إلا إذا ردت القضية برمتها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، بس أخذ شيئا غاليا في قلوبنا، القدس. القدس وغير ذلك وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم ورب الكعبة بأسنا بيننا شديد، لأننا ذهبنا إلى قانون وضعي أعور وتركنا حكم العلي الأعلى في كل صغيرة وكبيرة، أعرضنا عن حكم ربنا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. والله بأسنا بيننا شديد. الشاهد لا أريد أن أخرج عن الزكاة، وما لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. انظروا إلى هذا الوعيد الشديد، وما أكثر الوعيد في منع الزكاة في القرآن وفي السنة. لكن سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء جرير بن عبد الله البجلي والحديث في الصحيحين ليبايعه، قال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والأحاديث في فضل الزكاة وإخراج الزكاة كثيرة. يكفي أن تعلم أخي الحبيب وأخي الكريم أنه ما من مال تنفقه وهو حق الله في مالك وواجب عليك إلا ويضاعفه الله سبحانه وتعالى لك أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والمال ماله، هو الذي تفضل به عليك، ومع ذلك يقترضه ربك جل وعلا منك ليدخره لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله لو رأيت فضل الصدقة فضل الزكاة بين يدي الحق تبارك وتعالى ورب الكعبة لأديتها كاملة وزيادة غير منقوصة. أنا أعلم من أهل الفضل والله العظيم يا إخواني، من يحاسب نفسه في زكاة المال، والله محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، والله العظيم أقول له: بس ده زيادة شوية، ده تكلف. يقول لي: لا، أنا خايف، ده أنا لو كنت من 30 سنة فقط، 30 سنة بس، لو اتقال لي أقعد احلم ما كنتش أعرف أحلم بعشر اللي أنا فيه الآن من فضل الله جل وعلا ونعم الله تبارك وتعالى علي. فلا تبخل، فالبخل ستجني ثمرته المرة أنت في الدنيا قبل الآخرة، وسيبغضك أهلك وأولادك والناس من حولك. ورب الكعبة قد تحرم من هذا المال في وقت تكون أحوج الخلق فيه إلى هذا المال، وقد يكون مالك أمام عينيك وبين يديك، لكن تحرم من لذة الاستمتاع به فيما يرضي الحق سبحانه وتعالى. فأد حق الله الآن، واعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه، الله، فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. اللقمة، لو تصدقت بلقمة ابتغيت بها وجه الله ينميها ويربيها الله لك حتى تصير كجبل أحد، هل تصدق أنه قد تقف يوما بين يدي الحق تبارك وتعالى ويقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك حسيبة، فيقرأ العبد كتابه فيتصفح يرى أنه قد صدق في يوم من أيام رمضان من الأمر جبل، فيقرأ مرة ثانية اقرأ، حتى لو كنت اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك حسيبة. بل وإذا أخذ المؤمن كتابه بيمينه انطلق في أرض المحشر وهو في غاية السعادة ينادي على أهله وإخوانه وأحبابه وخلانه، قل لهم: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية، اقرأوا معي هذا كتابي بيميني، اقرأوا شاركوني فرحتي وبهجتي وسعادتي. فيقرأ فرى أنه تصدق في يوم من أيام رمضان بجبل من التمر. يقرأ تاني، لا مش ممكن، ده مش كتابي، مش ممكن يكون كتابي، أنا عمري ما تصدقت بجبل من التمر. لا هو كتابك، هو أنت في مصلحة الضرائب؟ لا كتابك. طب أمال الجبل ده جه منين؟ لا هي تمرة واحدة بس تصدقت بها لله في يوم من أيام رمضان، أطعمت بها صائما، تمرة واحدة صادقا ابتغيت بها وجه الله فقبلها الله منك ونماها الله لك وزكاها الله لك وباركها الله لك حتى صارت جبلا كجبل أحد، تصدقت بجبل من التمر وهي تمرة. انظروا إلى النية، رب عمل صغير عظمته النية ورب عمل عظيم حقرته النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يتسع الوقت لذكر حديث أبي كبشة الأنماري الطويل في مسند أحمد وسنن الترمذي الذي يؤكد أن النية خير من العمل، لا يتسع الوقت لذكر الحديث الآن. إذن أيها الحبيب الكريم أنفق، ما هي مصارف الزكاة باختصار؟ قال تعالى إنما الصدقات للفقراء، عد معايا كده الثمن مصارف دول، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ما وفناش لسه صنفا واحدا من هذه الأصناف الثمانية، الفقراء. طب ايه الفرق يا مولانا بين الفقراء والمساكين؟ انا بكل اسف قرأت صفحات طويلة جدا جدا للتفرقة بين الفقراء والمساكين، وفيه كلام من اتاه الله جوامع الكلم يحسم الخلاف اللغوي بين اهل اللغة للتفرقة بين الفقراء والمساكين في الآية. خلي بال حضرتك من اللي هقوله ده، المساكين قسم من اقسام الفقراء بدون تبيض لصفحات كثيرة جدا، المساكين قسم من أقسام الفقراء، وهذا من باب عطف الخاص على العام، ما هم دول داخلين في الفقراء. طب لماذا خصهم الله بالذكر ما دام المساكين من الفقراء؟ لماذا خصهم الله بالذكر كصنف ثان بعد الفقراء؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، خلي بال حضرتك من الجواب وعض عليه بالنواجذ. خص الله المساكين بالذكر بعد الفقراء مع أنهم قسم من أقسام الفقراء لأنه لا يلتفت إليهم ولا ينتبه لهم لعفتهم وتعففهم وعدم سؤالهم، ده صنف عفيف، المسكين لا يسأل الناس إلحافة. طب عندك دليل على تفسيرك هذا؟ ده كلام النبي، ما أنا بقول لحضرتك خلاص حسم الخلاف، التفسير اللي انت قلته ده كلام النبي؟ أيوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فين؟ في البخاري ومسلم، يعني الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. اسمع كلام النبي، يا الله، يقول لك ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. الله، اوعوا تسأل تاني بقى عن الفرق بين الفقراء والمساكين، أو سيد المرسلين بين لك المعنى بجلاء مبين. طب من الفقير؟ طب تعرف عرف لنا الفقير. خلي بالك من التعريف ده، الفقير هو الذي لا يجد حاجته أو ما يكفيه، ده فقير، ده فقير. يعني جل الموظفين من إخواننا الأفاضل الأطهار الأشراف فقراء، فقراء، ورجل بيعمل وبيكدح بس راتبه 1000 جنيه 2000 جنيه وعنده 4 أولاد ولا 5 أولاد، ده فقير، فقير لا تكفيه هذه النفقة حاجة أسرته ولا حاجة بيته. لو دفع الكهرباء والمية هيجيب فين منين للدروس الخصوصية؟ طب والدواء؟ طب والأكل والشرب، طب مصاريف المدارس، طب وكسوة العيد، طب وإيجار الشقة. فقير، فقير. أسأل الله أن يغنينا وإياكم من فضله، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل. الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه، هو الذي لا يجد حاجته. إنما المسكين ده عفيف، يبقى مش لاقي ياكل بس ما يقدرش يمد ايده ابدا، عنده عفه وعنده عزه، ودول قله لا ينتبه اليهم. اقول قل من ينتبه اليهم لكنهم كثره، قل من ينتبه اليهم من اهل الفضل. في صنف موظف، موظف يعني ايه؟ يعني متخصص في المساله، اخذ المساله وظيفه مع أنه قادر على العمل، ليس مريضا وليس عاجزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عبد الله بن عمرو. ولا لذي مرة سوي يعني ولا لذي قادر قوي على العمل والكسب. إذن أيها الأفاضل، المسكين هو المتعفف، لا يسألون الناس إلحافا. فأرجو من الأغنياء من أهل الفضل أن يبحثوا عن هؤلاء. هذه رسالة ودعوة مني لأهل الفضل في الأمة، وما أكثر أهل الفضل في الأمة، زادهم الله من فضله ووسع عليهم وبارك مالهم وزكى نفوسهم وطهرهم من كل ما لا يرضيه. أرجو من أهل الفضل في الأمة أن يبحثوا عن أهل العفة من المسلمين، من أهل الفضل ومن أهل الطاعة ومن أهل العبادة. أرجو أن يبحثوا عن هؤلاء وأن يغنوهم، ولا يضطر هؤلاء إلى أن يمدوا أيديهم للسؤال. فينبغي على أهل الفضل أن يغنوا هؤلاء الأفاضل، وما أكثرهم في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الأحكام السريعة، هل يجوز أن تنقل الزكاة من مكان إلى آخر؟ والجواب نعم، يجوز أن تنقل الزكاة من مكان إلى آخر إذا اكتفت بلد المزكي ولم يعد هنالك من هو في حاجة إلى زكاة المال، فلتنقل الزكاة بإجماع أهل العلم إلى بلد آخر. لكن هل يجوز أن ننقل الزكاة الآن من بلد إلى بلد تشتد حاجته للزكاة، وإن كان هنالك في بلد المزكي الأصلي من الفقراء من يحتاجون إلى الزكاة؟ يجوز أن تنقل الزكاة إلى بلد مسلم تشتد حاجة أهله إلى الزكاة، كما هو الحال مثلا في فلسطين أو في العراق أو في غيرها كالباكستان الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يجوز، وتبقى المسألة الأخيرة في دقائق معدودات، وهي من المسائل التي تحدث خلافات كبيرة كل عام في رمضان، زكاة الفطر. ولا تسع الوقت للحديث بالتفصيل. نصاب زكاة المال كما ذكرت 2.5%، يعني على كل 100 جنيه 2 جنيه ونص، على كل 1000 جنيه 25 جنيه. زكاة الفطر أيها الأفاضل فرض على كل مسلم بالغ عاقل حر قادر مستطيع، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عمن يعول. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، فرض، يقول عبد الله بن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر بلح يعني، أو صاعا من شعير. الصاع ده يعني إيه؟ الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. يا مولانا ما فيش مدة دلوقتي، عاوزين نعرف بالكيلو، الصاع ده كم كيلو؟ الصاع 2 كيلو 157 جرام، 2 كيلو 157 جراما، يعني حوالي 2 كيلو وربع مثلا، ده الصاع. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. وفي رواية تانية في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، قبل خروج المسلمين لصلاة العيد، هذا آخر وقت لإخراج زكاة الفطر. والخلاف هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر قيمة أم يجب علينا أن نخرجها طعمة كما قال عليه الصلاة والسلام؟ وللعلماء مذهبان في هذه المسألة. الأول يرى أهل المذهب الأول أنه لا يجوز إخراج القيمة، بل يجب أن تخرج الزكاة طعاما كما قال عليه الصلاة والسلام: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والقول الثاني من أهل العلم من يرى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر. الفريق الأول على رأس الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، والفريق الثاني على رأسه الإمام أبو حنيفة، وهو قول أو رواية من روايتين الإمام الشافعي، وهو اختيار أو ظاهر اختيار الإمام البخاري. وأرجح الأقوال عندي أيها الأفاضل هو التوسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، ألا وهو أنه لا يرى الجواز مطلقا ولا يرى المنع مطلقا، بل يرى التوسط في المسألة. فلا يجوز الانتقال من الأصل ألا وهو إخراج الطعام إلى إخراج القيمة إلا لحاجة أو ضرورة أو مصلحة. فإذا رأيت فقيرا في حاجة إلى مال، وعلمت أن مصلحة الفقير في الحصول على المال لا في الحصول على 2 كيلو تمر أو 2 كيلو شعير، فأعطه مالا وأنت بذلك مأجور، بل قد تؤجر مرتين: مرة على إخراجك لحق الله تبارك وتعالى، ومرة لأنك كفيت هذا الفقير حاجته. فلا حرج إن شاء الله تعالى، ولا ينبغي أن نجعل من هذه القضية مشكلة سنوية متجددة. لا يجوز الانتقال من الأصل وهو إخراج الطعام إلى القيمة وهو إخراج المال إلا لحاجة أو ضرورة أو مصلحة، وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني فقراءنا، وأن يزكي نفوس أغنيائنا، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين. كنت أود أن أتحدث عن أنواع الزكاة وعن أحكام كل قسم من هذه الأقسام، والمسألة فيها تفصيل كبير سنتعرض له إن شاء الله تعالى بالتفصيل في سلسلة جبريل يسأل والنبي يجيب، وأنا أتحدث عن أركان الإسلام بالتفصيل، فسأفصل القول جدا في أحكام الزكاة وفي أنواع المال الذي يجب أن نخرج فيه الزكاة، وما هو حكم كل نوع من هذه الأنواع، وما الواجب علينا في هذه الأموال والمقدار والنصاب، إلى آخر هذه الأحكام. وكنت أود أن أبين أيضا حكمة تشريع الزكاة، هل هي حكمة فرضية للأغنياء فقط أم للفقراء فقط، أم هي معنوية أم هي مادية، أم هي للأفراد أم هي لصالح المجتمع المسلم، إلى غير ذلك من أحكام. لكن مضى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات أرجو الله عز وجل أن يجعلها خالصة، وأن يجعل فيها البركة والأثر، وأن تكون محركا حقيقيا عمليا لأهل الفضل والأغنياء في الأمة، وما أكثرهم، أن يراجعوا الليلة حسابهم مع ربهم سبحانه وتعالى مراجعة دقيقة، وأن يحرص كل صاحب فضل أن يخرج حق الله تبارك وتعالى في ماله، سواء كانت الزكاة زكاة مال، ويجب عليه أيضا أن يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج لصلاة العيد إن شاء الله تعالى.